قال رحمه الله تعالى كتاب بيع المرابحة. أنتم ترون أن المؤلف أدخل عدة أبواب وكلها حقيقة عندما نقول البيع نطلقه إطلاقا عاما نجد أنها تدخل. فمر بنا السلام وقد أطلنا الكلام فيه وعرض فيه المؤلف مسائل كثيرة، هو نوع من البيع لكنه نوع خاص ولذلك أفرد بذلك. أيضا خيار الشرط لما كان فيه مسائل كثيرة ويحتاج أيضا إلى تفصيل أفرده المؤلف بكتاب. أما خيار المجلس فلما كان هناك خلاف قوي في ثبوته وعدم ثبوته، كما عرفتم بأن الحنفية والمالكية لا يثبتون وأن الشافعية والحنابلة ومعهم كثير من العلماء وهم الجمهور يثبتون خيار المجلس، هناك أورده المؤلف ضمن مباحث البيوع، وكذلك أشار إلى خيار الغبن وخيار أيضا الرؤية في قصة شراء ما لم يره الإنسان إذا وصف له. الآن المؤلف سيأتي ببيع المرابحة، وبيع المرابحة جزء من البيع، وربما يكون لدراسة المرابحة نوع خاص، لأن المرابحة أيها الإخوة قد اشتهرت في هذا الزمان وأصبحت أيضا المصارف الإسلامية تطبقها أو تطبق بعض ماذا أوصافها أو صورا منها، ودار خلاف مشهور فيما تطبقه هذه المصارف، هل هو جائز أو غير جائز. ثم بعد ذلك توسع الخلاف، فهناك من يجيز وهناك من يمنع، والذين يمنعون يقولون لا نجد مثلا أصلا من الآن العلماء السابقين ما أثبتوا ذلك، لكن ليس هذا في أصل المرابحة، أصل المرابحة جائز، لكن هذه المرابحة تطورت فصاروا يدخلون فيها الآن ما يعرف بالآمر بالشراء، يعني يأتي إنسان إلى المصرف، إنسان يريد أن يقيم مصنعا مثلا أو يريد أن يقيم معملا أو يريد مثلا أن يقيم مثلا بناء أو مشروعا من المشاريع، هذا يحتاج إلى تجهيز، ربما مستشفى يحتاج إلى آلات وأجهزة، ربما مصنع يحتاج إلى معدات وآلات، هو لا يملك مالا ليشتري هذه الأشياء، وهو يريد أن يقيم مشروعا يستفيد منه ويقدم خدمة للمجتمع، فيذهب إلى المصرف فيعرض عليه أشياء فلا يجد هذه الأشياء، لأن المصرف لا توجد عنده هذه كما تعلمون، موضوع الآلات وغيرها والأجهزة والسيارات لها جهات مختصة، كل شيء له أهله، فيعرض عليهم الشراء، إذن هذه بضاعة غير موجودة عنده. كذلك أيضا هم يريدون أن يشتروها ثم يبيعون، إذن هذه البضاعة التي يطلبها هو ليس معه مال ليدفعها. الأمر الآخر أنها غير موجودة في هذه الجهة التي اتجه إليها. الأمر الثالث أنه بيع ما ليس موجودا، وهل هو أيضا من العينة؟ لأن صور العينة كثيرة ونحن مرت بنا العينة، وصورتها المشهورة التي التقى حولها العلماء كما عرفتم هو أن يشتري إنسان سلعة من السلع بثمن مؤجل، فيقوم صاحبها الذي باعها فيشتريها من المشتري بثمن أقل بمدة معجلة، هذه هي العينة التي ورد النهي عنها. أنا أعطيكم أمثلة، هل هذا أيضا يعتبر من بيعتين في بيعة؟ هذا الوصف الذي أعطيته، لكن ما معنى لأن المؤلف لم يعرض لها، لأن ما كانت موجودة عندهم مثل هذه الأشياء، وإنما تأتي إلى إنسان عنده بضاعة فتشتريها. أيضا في قصة حكيم بن حزام كما عرفتم عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له أن الرجل يأتي إليه يريد السلعة وليست عنده، فيذهب فيشتريها له من السوق، يعني يذهب إلى تاجر آخر فيشتري منه السلعة ثم يبيع. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تبع ما ليس عندك، هذا نص. ثم جاء هذا النص بعد أن ذكرت صورته، هل هذا النهي لأنه لا يجوز أصلا أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، أو أن السبب هو خشية أن هذا الذي التزم ببيع هذه السلعة التي ليست عنده ربما لا يجدها؟ هم الآن يعللون يقولوا اختلفت الأمور، الآن أصبح وجود السلع متوفرا فبإمكانك أن ترفع الهاتف فتطلب السلعة فتأتي إليك، ربما تتصل بتاجر آخر هي في مستودعه فيرسلها إليك، تكون متوفرة فيرسلها إليك، ربما تتصل بالمصنع، ربما تضع فاكسا وبعد قليل يأتيك بوجوده، وهكذا. هذه مسألة سأتركها إن شاء الله للأسبوع القادم لندرسها تفصيلا، لأنها تتعلق بمعاملات تمسنا جميعا، لكننا الآن ندرس المرابحة في هذه الليلة فيما تبقى من الوقت فيما ذكره الفقهاء كما عرفتم. المرابحة، ما هي المرابحة؟ أولا نحن نقول هناك مصدران، الربح هذا مصدر ربح يربح ربح، إذن هذا هو مصدر الثلاثي، الفعل الثلاثي ربح يربح ربحا، إذن ما مصدر ربح؟ الربح، إذن ربح يعني فعل، وما مصدر المرابحة؟ ما فعلها؟ المرابحة مصدر، ما فعلها؟ إذن فيه زيادة، رابح يرابح مرابحة، إذن صيغة مفاعلة أو صيغة المرابحة فيها معنى المفاعلة، إذن المرابحة فيها أكثر من شخص لأن فيها بائع ومشتري. فما هي أيها الإخوة المرابحة في مصطلحنا الفقهي الذي تكلم عنه العلماء فيما مضى؟ المرابحة هي أن تذكر لمن يشتري منك السلعة رأس مالها، تقول اشتريت هذه السيارة مثلا ب10,000 وأريد أن أربح فيها 10%، يعني 1,000، فيبيعها ماذا؟ ب11,000. إذن المرابحة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم، مع زيادة ربح معلوم. وكما قلت لكم قبل قليل أيها الأخوة، ينبغي أن ننظر بأن العقد يقوم على أركان ثلاثة: وجود العاقدين، العاقدان موجودان في المرابحة، إذن متوفران في المرابحة، بائع ومشتري، إيجاب وقبول، أيضا هناك بائع وهناك مشتري، فهذا يقول بعت وهذا يقول قبل، إذن هما موجودان، وجود سلعة هذه السلعة، إذن الأركان متوفرة. لكن هل هناك شروط أيضا تذكر فيما يتعلق بالمرابحة؟ الجواب نعم، لا بد من شروط الله. أنا أريد أن أقرب لكم موضوع المرابحة قبل أن ندخل في الأمور الأخرى. الشرط الأول أن يكون ثمن رأس المال معلوما، يعني أن يقول البائع اشتريت هذه السلعة بمبلغ كذا. هل يضاف إليها أشياء أخرى سيتكلم عنها المؤلف؟ هذه فيها خلاف كبير بين العلماء. إذن أول شروطها أن يكون الثمن الأصلي معلوما، الثاني أن يكون أيضا الربح معلوما، ما يطلق الربح، ما يقول اشتريتها منك بكذا وأربح شيئا، لا بد من تحديد الربح كم قدره حتى ترتفع الجهالة. إذن يعرف الثمن الأصلي، وكذلك أيضا يعرف الربح، وينبغي كذلك أيها الإخوة أن لا يكون ما يعقد عليه مرابحة مما يجري فيه الربا، لأنه إن كان من الأموال الربوية مثلا يبيع مكيل بمكيل هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأنه اشترط في الأموال الربوية أن تكون متساوية، البر بالبر أو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. إذا لا بد من وجود المماثلة، لكن لو كان مكيل يقابله ثمن حينئذ يجوز. إذا أيضا ينبغي ألا يكون موضوع المرابحة فيما يجري فيه الربا كأن يكون مكيلا، فإنه لا يجوز لأنه يشترط التساوي في هذه الأمور، وهذا الذي يريد الربح لا يريد المساواة، هذا يأتي في المقايضة التي هي البيع برأس المال دون كسب، أما هنا فهو يريد الربح، وهما صنفان مما يجري فيهما الربا، فلو ربح ربح أحدهما، باع هذا 10 أصواع من تمر بصاع 10 أصواع وقال وتزيدني مثلا صاعا، هذا هو الربا، ليس مثلا بمثل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إن أيها الإخوة الفقه ينبغي أن نربط بعضه ببعض، فلا نفصل المرابحة عن الربا، بل يجب أننا عندما نريد أن نطبق حكم من الأحكام نطبق عليه سائر الأحكام، ننظر أهو حلال أو لا، هل يجري فيه الربا أو لا. أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان، مساومة ومرابحة. ما هي المساومة؟ أن تسوم السلع، وهذا نعرفه، تأتي إلى الشخص فتقول بكم هذا، وقد رأيت فيما مضى أنه مر بنا بيع المعاطاة، ورأينا اختلاف العلماء فيه، ورأينا أن من العلماء من صححه كالحنابلة، وقلنا هو الصحيح، وهو كالمرابحة أيضا، فإن المسلمين كانت بيوعاتهم يقوم كثير منها على المعاطاة، يعطيك مبلغ ويأخذ السلعة دون أن يساومك فيها. إذن هذا أمر قد اشتهر بين المسلمين، ولو قيل بأن بيع المعاطاة لا يجوز لقيل بفساد بيوع كثير من المسلمين، وهذا قول حقيقة غير مقبول. الأمر الآخر هي بيع المرابحة التي تكلمنا عنها أو أشرنا إليها في المقدمة. قال: وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم. إذن لا بد في حق البايع من يقول اشتريت هذه السلعة بكذا، ويجب عليه أن يصدق، لأنه مؤمن ولا يجوز له أن يكذب فيكون خائنا. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن الصدق مطلوب منه في هذا المقام. ثم يتفقان على الربح، يقول إما أن يقول الربح نسبة 10% وإما أن يكون مقطوعا. إذن المرابحة إما أن تأتي نسبية، يعني نسبة إلى رأس المال، كان يقول 10% أو 20% أو 15%، وإما أن يكون الربح مقطوعا، فيقول اشتريت هذه السلعة 11,000 وأبيعك إياها، اشتريت هذه السلعة 10,000 وأبيعك إياها 11,000 أو 12,000 أو 15,000، يقول له كهذا ربح مقطوع، لا ينظر إلى النسبة. إذن يجوز أن يكون منسوبا ويجوز أن يكون مقطوعا، لكن المهم فيه ألا تكون هناك جهالة. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين، أحدهما فيما للبائع أن يعده من رأس المال، من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء، مما ليس له أن يعده من رأس المال. إذن ما الشيء الذي يعد في رأس المال مما لا يعد؟ إذا اشترى السلعة بمبلغ، هذه السلعة أو السلع تختلف، بعضها كما قلنا تحتاج إلى مستودعات، وتحتاج أيضا إلى تخزين، وربما تحتاج إلى تعليم، وربما تحتاج إلى حراسة، وربما تحتاج إلى إنفاق، وربما تحتاج إلى أن يحملها من مكان إلى مكان، وربما يضيف إليها بعض الأشياء الأخرى، كأن يشتري ثوبا فيصبغه، أو سيارة فيصبغها صبغا جديدا، أو مثلا يأخذ غلاما فيعلمه صنعة، وهكذا. إذن هذه الزيادات التي ألحقت، بعض الزيادات تكون متصلة ولا يخسر فيها ثمنا، وبعضها تكون عليها نفقات. وعلى تقدير وجود هذه الزيادة، فهل تكون، هل تعد في رأس المال وتحسب من الربح، أي تضاف إليه ويحسب الربح على ضوئها مع أصل الثمن، أو أنها تحسب من رأس المال ولا تعد في الثمن، أو أنها لا تحسب في هذا ولا ذاك؟ هذا كله محل خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء تفصيلا في هذا هم المالكية، فإن المؤلف لخص لنا مذهبه، لخصه تلخيصا طيبا وقربه إلى الإرهاب. وهذا الذي يقرأ القارئ هي مقدمة، الآن سيعود المؤلف إن شاء الله ببحث ما يتكلم عنه. قال: والموضع الثاني إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به، أو وهم فأخبره بأقل مما اشترى به السلعة. إذن البائع أيضا لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يخبر المشتري برأس المال ويستطلع، هذا هو المطلوب منه، المطلوب من كل إنسان أن يكون صادقا في بيعه وإشراء، حتى المسلم إذا تعامل مع غير المسلم يجب عليه أن يكون صادقا، هذه واحدة. الأمر الآخر هل أن يخل بهذا الشرط، وإخلاله بالشرط لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون نسي رأس المال، أو أن يكون اشتراه له، اشتراه بواسطة فأخبره المشتري بأنها بمبلغ كذا ولم تصل إليه مثلا فواتير السلع، فقال اشتريتها بكذا، فلما وصلت الأوراق وجد أن ثمنها أكثر وأنها أضيفت إليها أشياء أخرى، فيقول أنا قلت لك كذا والحقيقة أن سعرها كذا، إذن هي أكثر. وإما أن يخبره بثمنها ثم يتبين، بهذا يسمى الغلط أو الوهم. وإما أن يقول له اشتريتها بكذا وهو كاذب ثم يتبين سعرها الحقيقي، إذن هذا قد كذب عليه، فما الحكم؟ قال: أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر. قال رحمه الله تعالى: ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان: الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. إذن الأول ما يعد من رأس المال مما لا يعد يدخل فيه، الثاني ما يعد من رأس المال ولا يحسب في الربح، يعني يأخذه لكن ما يأخذ عليه نسبة في الربح. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن.